السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل. وقد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة مباركة، سورة الكهف، سورة مريم عليها السلام، حتى وصلنا إلى قوله تعالى: ويقول الإنسان. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا تعنت الإنسان وتجبره وعدم انصياعه للإيمان باليوم الآخر، يقول: ويقول الإنسان الكافر أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، كما يقول محمد أخرج حيا، يعني استبعادا وإنكارا واستهوانا لأمر الآخرة والعودة إلى الدار الآخرة. فيقول: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. محمد يقول هذا، هل هذا متصور ممكن؟ يقول هذا يستبعد ذلك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مذكرا له بأقرب شيء إليه: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. من عدم إلى الوجود، بعد أن كان نطفة نذرة، ثم كان بشرا سويا، ثم بدأ يخاصم خالقه، فكيف لا يعتبر بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة؟ والعود أهون من البدء، العود أهون أسهل، فكيف لا يعتبر ذلك؟ فكيف هذا معناه من سخافة عقله، من سخافة عقله وشدة بعده عن التفكر والتدبر في العقل. قال: ولم يكن شيئا مذكورا. فوربك، قسم، أقسم الله سبحانه وتعالى بذاته المقدسة، فوربك لنحشرن بني آدم المكلفين كلهم والشياطين ومع شياطينهم، ولنقرنهم بشياطينهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم قبل دخولهم فيها جثيا، أي جاثين باركين حولها. فذا في ذلك اليوم ماذا يكون مخرجه؟ لا مخرج له، ولا محيص له عن ذلك. فهذا هو جزاؤه. قال: ثم لننزعن، ثم بعد أن نجمعهم بذلك مع الشياطين، لننزعن من كل شيعة أي من كل فرقة أيهما أشد على الرحمن عتيا؟ الذي هو على الرحمن على ربه عتيا أي تجبرا وعصيانا وجبروتا وكبرياء وعدم انصياع للإيمان برسله وباليوم الآخر. هذا هو الذي يعني يلقى جزاؤه: لننزعن من كل شيعة أيهما أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها أي بجهنم صديا أي دخولا واحتراقا. من هو؟ نحن أعلم بذلك، ما هم عالمين بذلك، هم الآن يتخبطون ويتخمنون ويتكلمون بأهواء أنفسهم، ولكن الجزاء خلاف ذلك. تهديد هذا تهديد ووعيد ووعد، وعد للمؤمنين ووعيد لهؤلاء المجرمين المشركين، وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتسلى بالأنبياء السابقين الذين أهلك الله قومهم الذين كذبوهم وكذبوا ما جاءوا به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين: يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته، كما قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، وقال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال هاهنا: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة، يعني أنه تعالى خلق الإنسان ولم يك شيئا، أفلا يعيده وقد صار شيئا؟ كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي الصحيح يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. وأما أداه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: فوربك لنحشرنهم والشياطين، أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا قعودا، كقوله: وترى كل أمة جاثية ثم لننزعن من كل شيعة، يعني من كل أمة. قاله مجاهد: أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا، ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما. وقال قتادة رحمه الله: ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم في الشر. وكذا قال ابن جريج وغير واحد من السلف. وهذا كقوله تعالى: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقوله: ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، ثم ها هنا لعطف الخبر على الخبر، والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، وبمن يستحق تضعيف العذاب، كما قال في الآية المتقدمة: قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول سبحانه وتعالى مبينا أن كل أحد برا وفاجرا يرد جهنم. وهذا الورود قد اختلف العلماء فيه على عدة أقوال، وظاهر النص أنه ورود ظاهر يريدون عليه، وذلك أن صراط الجنة طريق الجنة على متن جهنم، الصراط على متن جهنم، يعني يسط هناك يفرش، فيمرون عليه أهل الخير وأهل البر وأهل الخير وأهل الشر كلهم يمرون عليه، فمن يستحق النار يدخل النار ومن لا يستحقها ينجو، هكذا هو الورود. وهذا الورود حق، ولذلك قال وإن منكم وما منكم، ما إن هذه نافية، وإن منكم إلا واردها أي وارد جهنم كان على ربك حتما أي واجبا مقضيا أي قضى به الله سبحانه وتعالى في كتابه المكنون، حكم هكذا أن تردوا وأن ترد كل أمة جهنم. لكن الورود محقق حتما مقضي، لكن أين النجاة؟ أين النجاة؟ ما في ضمان، لأنه قال ثم ننجي الذين اتقوا، فإذا ما في تقوى ما في نجاة. فإذن الورود عام يعم كل أحد، والنجاة تخص والمتقين فقط. ولذلك قال ثم ننجي الذين اتقوا، الذين اتقوا الشرك، الذين اتقوا المعاصي، الذين اتقوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ننجيهم من جهنم ونذر الظالمين فيها، الكفار والمشركين والطغاة والجبارين فيها أي في جهنم جثيا أي باركين فيها يعذبون فيها، هكذا بين الله سبحانه وتعالى. نعم. روى الإمام أحمد عن أبي سمية أنه قال اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. قال فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت له إن اختلفنا في الورود، فقال يردونها جميعا، وقال سليمان مرة يدخلونها جميعا، وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام. هذا هو الورود عام، لكن إذا دخل المؤمنون تكون بردا وسلاما، بحيث أنها تشتكي من البرد، تشتكي من البرد من برودة يعني المؤمنين، فهذا هو الفضل. وأما الكفار فهي على حالتها. نعم. حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا، غريب ولم يخرجوه. وقال الحسن البصري قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد النار؟ قال نعم. قال فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ قال فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله. موعظة بلغة. ووجد أخاه يضحك فقال له يا أخي هل ورد، هل وصل إليك آية أنك ترد جهنم؟ قال نعم أكيد نعم. قال وهل ورد لك أنك تخرج منها؟ قال لا، أما هذا ما في ضمان. قال ففيما الضحك؟ فبعد ذلك ذلك الرجل حتى مات ما رؤي ضحكا. الله أكبر. نعم. وقال مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق، فقال له يا ابن عباس أرأيت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا. هذا هو السؤال. الورود حتما مقضي، حكم الله به حتما مقضيا، أما الخروج منها فهذا ما في ضمان، يعني لأنه شرط أن يكون متقي، وهل أنا وأنت من المتقين أم لا الله أعلم. إن كنا من المتقين سنخرج، وإلا فلا فيا ويلنا. الله أكبر. نعم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه: وإن منكم إلا واردها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. ورواه الترمذي. هكذا وقع هذا الحديث هاهنا مرفوعا. وروى ابن جرير عن عبد الله رضي الله عنه قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وروى الإمام أحمد عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. قالت: فقلت: أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ قالت: فسمعته يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هؤلاء المتقون ينجيهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم. نعم. وروى أحمد عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة رضي الله عنهم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها فقال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة رضي الله عنها: أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ننجي الذين اتقوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم هذا هو الورود. وقال عبد الرزاق يعني الورود. وقال أبو داود الطيالسي قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: كان على ربك حتما مقضيا، قال: قسما واجبا. وقال مجاهد: حتما قضاء. وقوله: ثم ننجي الذين اتقوا، أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم، نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا. ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود، وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان، فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، حتى يخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر: لا إله إلا الله، وإن لم يعمل خيرا قط. ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذا اتقوا، اتقوا الشركة، اتقوا الشركة كبيرا وصغيرا. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يقول الله سبحانه وتعالى مبين حال الكفار: إذا تليت عليهم الآيات، قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا، الآيات القرآنية بينات واضحة الدلالة لا تخفى عليهم، ليس لخفاء آياتها عليهم وإنما للعناد والعتو. قال: الذين كفروا للذين آمنوا، لا للمؤمنين، يقولون ماذا؟ أي الفريقين خير مقاما، أي من حيث المقام، مقاما مقاما بالضم والفتح، مقاما وأحسن نديا أي مجتمعا، يعني محل اجتماع الناس، يعني يستدلون بالكثرة على الأفضلية، نحن أكثر نديا وأكثر مقاما فنحن أولى منكم بالله، هكذا يحتجون، وهذا ضلال وهذا هو السفهة. فلذلك رد الله عليهم ذلك، وقال يعني يقول الله سبحانه وتعالى ردنا على هذا: وكما أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أهل قرن هم كانوا هم أحسن أثاثا أي متاعا وأموالا من هؤلاء، ورئيا أي منظرا، وكانوا أجمل شيء، أجمل ناس في البشر، ومع ذلك ما نفعهم ذلك، وإنما أهلكناهم أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وهؤلاء سنأخذهم كذلك. وهذا فيه وعد ووعيد وتصريح، ففيه وعد للمؤمنين بأنهم سيهلك أعداءهم هؤلاء، ووعيد لهؤلاء المشركين يتهددهم بأنه سيهلكهم إن لم يتوبوا إلى الله. نعم. يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان أنهم يصدون عن ذلك ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم خير مقاما وأحسن نديا، أي أحسن منازل وأرفع دورا وأحسن نديا، وهو مجمع الرجال للحديث، أي ناديهم أعمر وأكثر واردا وطارقا، يعنون فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل. وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنهما ونحوها من الدور على الحق، كما قال تعالى مخبرا عنهم: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقال قوم نوح عليه السلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ولهذا قال تعالى رادا عليهم شبهتهم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم، هم أحسن أثاثا ورئيا، أي كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا. وقال ابن عباس: المقام المسكن، والندي المجلس، والنعمة والبهجة التي كانوا فيها. وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. فالمقام المسكن والنعيم، والندي المجلس، والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه. وقال فيما قص على رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر قوم لوط عليه السلام: وتأتون في ناديكم المنكر، والعرب تسمي المجلس النادي. نعم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد من كان في الضلالة مثل أنتم مثلكم، من كان في الضلالة فليمدده الرحمن مدا، يوسع له الرحمن زمنا مدا، يعني حتى إذا رأوا، يمدده الزمن حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب بالقتل والأسر، وإما الساعة بغتة فتفاجئهم فسيعلمون من هو شر مكانا من حيث المكان وأضعف جندا، أي من حيث الجند، أهم أم أنتم، سيعلمون، يتبين لهم من هو الأضعف، أهم أم أنتم، بل أنتم أشد أكثر مكانا وأحسن مكانا وأحسن يعني جندا، سوف يتبين ذلك، ولا تغتر بهؤلاء. نعم. يقول تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على الحق وأنكم على الباطل: من كان في الضلالة أي منا ومنكم فليمدد له الرحمن مدا، أي فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله، إما العذاب يصيبه وإما الساعة بغتة تأتيه، فسيعلمون حينئذ من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندي. قال مجاهد في قوله: فليمدد له الرحمن مدا، فليدعه الله في طغيانه، هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله. وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه، كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي ادعوا على المبطل منا ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على الحق فإنه لا يضركم الدعاء، فنكلوا عن ذلك. وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة مبسوطا، ولله الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران حين صمموا على الكفر واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله، وقد ذكر الله حججه وبراهينه على عبودية عيسى عليه السلام وأنه مخلوق كآدم عليه السلام. قال بعد ذلك: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنكلوا أيضا عن ذلك. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، بين أن الله سبحانه وتعالى بمقابل يمد أهل الهدى بالهداية كلما طال الزمن وكلما كثروا يمدهم بالهداية، ولذلك قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيدهم هدى هدى على هداهم الذي هم متمسكون به. والباقيات الصالحات، الباقيات الأعمال الصالحة التي يبقى ثوابها لأهلها بعد موتهم، وهي الأعمال الصالحة مطلقة أو هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر على أقوال تقدم البيان لها. والباقيات الصالحات خير عند ربك، خير لأهله عند ربك ثوابا أي من حيث الثواب، وخير مردا أي مرجعا يعني ثوابه يرجع إليهم، هذا هو الخير، هذا هو الخير. للمال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك إلى آخره. نعم. لما ذكر تعالى إمداد من هو في الضلالة، إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه، أخبر بزيادة المهتدين هدى، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، الآيتين. وقوله والباقيات الصالحات قد تقدم تفسير. كلما نزلت آية انقسم الناس قسمين: قسم مصدق بها فهؤلاء هم الذين يزدادون هدى ويزدادون إيمانا، فإذا يعني إذا ما أنزل سورة وقالوا عن ماذا، فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، يتساءلون فيما بينهم. هذا محمد يقرأ علينا آيات قبل قليل، ما الذي استفدت منه وما الذي انبسطت إليه وما الذي، يتساءلون فيما بينهم منافقون هكذا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هكذا الله سبحانه وتعالى، الآيات القرآنية لا يسمعها أحد إلا هو يزداد إيمانا أو يزداد طغيانا. نعم. وقوله والباقيات الصالحات قد تقدم تفسيرها والكلام عليها، وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة الكهف خير عند ربك ثوابا أي جزاء، وخير مردا أي عاقبة ومردا على صاحبها. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذه الآيات الكريمة لها سبب نزول، وذلك أن أحد الصحابة خباب بن الأرت رضي الله عنه كان حدادا يعمل السيف، فعمل لعاص بن وائل لوالد عبد الله بن عمرو بن العاص سيفا في الجاهلية، وأخره ثمنه حتى أسلم، فلما أسلم ذهب إليه فقال له هات ثمن يعني سيف، قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت، حتى أميتك الله ويبعثك. قال أو إني لميت ثم أبعث؟ قال نعم سوف تموت وسوف تبعث. قال إذن سوف أبعث غنيا مليا لي مال وأولاد، وسوف أقضيك هناك، وأنت سوف تأتي فقيرا مسكينا مثل هذا في ذلك الوقت، فسوف أجازك هناك. هكذا بملء فيه استهزأ به، استهزأ به. فلما استهزأ أنزل الله هذه الآيات فقال وأفرأيت الذي كفر بآياتنا، وهو العاصي بن وائل، بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إن صح ما يقول محمد وبعثني الله وأماتني وبعثني الله سيكون لي مال وولد كما أن لي مال وولد هنا، يعني هنا وهناك سوف أجد غنى في داري. هكذا قال، قال الله سبحانه وتعالى تفنيدا وتسفيها له أطلع الغيب، هل اطلع الغيب ما غاب عنه؟ هل تأكد ذلك لديه أنه يجد ذلك؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أم له عهد من الله بأنه سيؤتيه إذا بعثه الله تعالى مالا ولدا؟ بأي حجة؟ إما أن يطلع الغيب وهذا محال، وإما أن يكون له عهد عند الله وهذا من أمحال المحال، فإذن ليس له حجة وإنما مجرد دعوة. كلا، ولذلك رد الله عليه ذلك فقال كلا ارتجع اترك هذا ما في، سنكتب ما يقول هذا الكلام البذيء، سنكتب سنسجل عليه فما يقول، ويأتينا فردا يوم القيامة فردا أي مجردا عن المال والأهل، مجردا فقيرا مسكينا ذليلا سيأتينا في ذلك اليوم فردا، ونرث ما يقول وسنخلف ونرث ما يقول الذي يقوله من الولد والمال نحن نتولى عليه وليس له منه شيء، وما يقول ويأتينا فردا على كوني منفردا عن الأهل والمال. هكذا بين الله سبحانه وتعالى. نعم. روى الإمام أحمد رحمه الله عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث، قال فإني إذا مت ثم بعث جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك. فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا، أخرجه صاحب الصحيح وغيرهما. وفي لفظ البخاري كنت غينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه، فذكر الحديث وقال أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال موثقا. وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم إنها نزلت في العاص بن وائل. وقوله لأوتين مالا وولدا قرأ بعضهم بفتح الواو من ولدا، وقرأ آخرون بضمها وهو بمعناه. وقيل إن الولد بالضم جمع والولد بالفتح مفرد، وهي لغة قيس والله أعلم. وقوله أطلع الغيب إنكار على هذا القائل لأوتين مالا وولدا، يعني يوم القيامة، أي أعلم ما له في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك؟ وقد تقدم عند البخاري أنه الموثق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال لا إله إلا الله فيرجو بها. هل آمن بالله حتى يعطيه الله خيرا؟ لا، ما آمن. نعم. كلا، هي حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها. سنكتب ما يقول، أي من طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما تمناه وكفره بالله العظيم، ونمد له من العذاب مدا، أي في الدار الآخرة على قوله ذلك وكفره في الدنيا. ونرثه ما يقول، أي من مال وولد نسربه منه، عكس ما قال إنه يؤتى في الدار الآخرة مالا وولدا زيادة على الذي له في الدنيا، بل في الآخرة يسلب من الذي كان له في الدنيا. ولهذا قال ويأتينا فردا، أي من المال والولد لا يتبعه قليل ولا كثير. نعم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يبين الله سبحانه وتعالى هؤلاء عقيدة مشركي مكة، وقال واتخذوا، أي أهل مكة مشركون، من دون الله آلهة غير الله آلهة يعبدونها. لماذا اتخذوا؟ ليكونوا لهم عزا، ليكونوا لهم معزا، أي محل عز وتكريم وتشريف يتشفعون بهم إلى الله. هكذا زعمهم، أخذوها آلهة دون الله. كلا كلا لا يكون لهم عزا، سيكفرون بعبادتهم، سيكفر هؤلاء الآلهة بعبادتهم. ما كنتم تعبدون إيانا، ما كنتم تعبدون إيانا، ينكرون عبادتهم لهم، سلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي عكسا، ضدا أي عدوا. اتخذوهم أن يكونوا أولياء محل عز، فسوف يكونون محل هوان وذل ومهانة. هكذا الله سبحانه وتعالى بين عاقبتهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم يا محمد أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم إزعاجا، أي إلى المعاصي وعلى الشركيات وعلى مخالفة الرسل. هذه سنة الله، هكذا سلط الله الشياطين على الكفار، يعني تزعجهم إلى المعاصي وتغريهم وتؤيدهم وتقويهم عليه، يعني فلا تعجل عليه، لا تعجل على هؤلاء المشركين، لا تستعجل بهلاكهم. إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم أيام قلائل، عدا يعني عجلا معدودا لا نتعداه، لا يتعدى ذلك. فلا تعجل، فلا تتبرم ولا تتضجر من ذلك، فسوف فاستريح منهم. نعم. يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون تلك الآلهة عزا يعتزون بها ويستنصرونها، ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعوا، فقال: كلا سيكفرون بعبادتهم أي يوم القيامة ويكونون عليهم ضدا أي بخلاف ما ظنوا فيهم، كما قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقرأ أبو نهيك: كل سيكفرون بعبادتهم. وقال السدي: كلا سيكفرون بعبادتهم أي بعبادة الأوثان. وقوله: ويكونون عليهم ضدا أي بخلاف ما رجوا منهم. وقوله: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تغويهم إغواء. وقال العوفي عنه: تحرضهم على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقال قتادة: تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله. وقوله: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي لا تعجل يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء في وقوع العذاب بهم، إنما نعد لهم عدا أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط، وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال السدي: إنما نعد لهم عدا السنين والشهور والأيام والساعات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نعد أنفاسهم في الدنيا. نعم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حال المتقين والأشقياء: يوم نحشر المتقين، اذكر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركابا جمع راكبين، يعني المؤمنون المتقون يحشرون إلى ربهم وافدين جمع ركاب، ما يمشون على أقدامهم وإنما يركبون على نجوب الجنة، فهم دائما معززون مكرمون. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي وافدين، كما يفد أهل الدنيا إلى الملك يركبون، هذه عادة أهل الدنيا، إذا يعني ذهب أهل البلد إلى الملك يتوسطون للناس ونحو ذلك، يركبون ركاب جميل، يعني أحسن ما يجدونه. وكذلك الله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى في الآخرة، المؤمنون يزورونه ويأتون إليه راكبين. هذا هو يعني يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي وافدين راكبين وفدا. ونحشر المجرمين، ونسوق المجرمين، نحشر حشر هذا سوق برفق وريم، يعني بإعزاز واحترام وإكرام. ونسوق سوق هذا كسوق البهائم المجرمة التي تخالف صاحبها يضربها ويؤذيها وهكذا، ولذلك عبر في هنا: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، يعني ماشين على أقدامهم، الله أكبر، ماشين على أقدامهم خلاف المتقين. فهؤلاء ركاب راكبون إلى الرحمن، وهؤلاء إلى جهنم ماشون على أقدامهم عطاش، ما عندهم شراب وما عندهم أكل بخلاف المتقين. إلى الرحمن وردا، لا يملكون الشفاعة، هؤلاء أهل جهنم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، إلا الذي أخذ عهدا عند الله في الدنيا وهو التوحيد. فمن وحد الله سبحانه وتعالى وإن عمل ما عمل من السيئات فإنه ينفعه بذلك اليوم ويشفع الله له بذلك ويدخله الجنة. نعم. يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله صلوات الله وسلامه عليهم وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما زجروهم أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه، والوفد هم القادمون ركبانا، ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار وردا. يساقون سوق سوق عنف بالعنف بالضرب والإهانة. نعم. وردا عطاشا، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد. وها هنا يقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، لأنهم كانوا في الدنيا يقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، ففي ذلك الموقف قالوا لهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، هؤلاء إلى الجنة انظروا وأنتم إلى جهنم انظروا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، فيعترفون بأنهم على الحق يعني في يوم لا ينفع الندم. نعم. لا يملكون الشفاعة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد. وها هنا يقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال ركبانا، وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا. لا يملكون الشفاعة أي ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كما قال تعالى مخبرا عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال ابن عباس رضي الله عنهما العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله عز وجل. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بعد أن قرر في أول السورة عبودية عيسى وأثبت على لسانه قال إني عبد الله آتاني الكتاب ونفى أن يكون ولدا أو إلها أو ثالثة ثلاثة، ثم بين هنا الذين يتخذون ثلاثة ثالثة ثلاثة أو آلهة دون الله، فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا شيئا عظيما منكرا، وهو ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن منه أي يتشققن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أي أن تتهدد وتسقط سقوطا. على عظم هذا الكلام من قبحة من قبح هذا الكلام، قال أن دعوا للرحمن لأجل أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن، هذه الكلمة تستعمل في أخطر مكان ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أصلا ما يتصور وما يمكن أن يكون للرحمن ولد، فكيف تدعون له ما لا يتصور وما لا ينبغي؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم قال بيّن ذلك تمام البيان: إن كل من في السماوات، إن نافيا، ما كل ما في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، إلا يأتي الرحمن يوم القيامة عبدا ذليلا، يعني خاضعا متواضعا عبدا. لقد أحصاهم أحصى عددهم وعدهم عدا، عدهم الله سبحانه وتعالى عدا بالتفصيل والإجمال. وكلهم آتيه يوم القيامة، وكل الخلائق آتيه يوم القيامة فردا، أي فردا من الولد والولد والوالد والمال والأهل وغير ذلك. فهذا هو موقف كل أحد، فلا ولد له ولا والد له، فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم عليها السلام بلا أب، شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، فقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم، أي في قولكم هذا، شيئا إدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة ومالك: أي عظيما. وقوله: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاما للرب وإجلالا، لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده، وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا شريك له ولا نظير له، ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له، بل هو الأحد الصمد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنه يشرك به ويجعل له ولدا، ويجعل له ولدا وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ: إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي لا يصلح له ولا يليق به لجلالته وعظمته، لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيد له. ولهذا قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يبين الله سبحانه وتعالى في آخر الآية أن فائدة الإيمان، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بمعروف وينهون عن المنكر إلى آخره. فهذا من آثار إيمانهم التحب والتواد فيما بينهم. ولذلك قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا في هذه الدار وفي تلك الدار يتوادون. وأما هؤلاء الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى، يعادي بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، هكذا شأن المنافق والفسق والفجر. وأما المؤمنون ينصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا ويشفع بعضهم لبعض، وإذا قصر عمل بعضهم يعطيه من حسناته بعض يعني الشفاعة ويشفع له، فهذا من آثار محبته ومودته. ولذا سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن في هذه الدار وفي تلك الدار سيتوادون فيما بينهم. قال فإنما يسرناه أي القرآن الكريم بلسانك على لسانك لتبشر به المتقين بالجنة وتنذر به قوما لدا، جمع ألد الجبارين، هؤلاء تنذرهم بهذا القرآن الكريم. وكم أهلكنا قبلهم أي قبل هؤلاء المشركين من قرن أي من أهل قرن، هل تحس منهم من أحد، هل تجد منهم من أحد، أو تسمع لهم ركزا أو تسمع لهم صوتا خفيا بدلا من الصوت الجهور؟ لا، ما تسمع لهم، ما وجد منهم أحد ولا آثار من آثارهم، كلهم أهلكناهم. فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، سيهلك هؤلاء مثل ما أهلك هؤلاء، ووعد ووعيد، ووعد للمؤمنين أيضا، ووعيد لهؤلاء المشركين أهل مكة بأنهم سيفعل بهم ما فعل بمن مضى من أهل القرون الماضية. يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل، لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه. وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل عليه السلام. قال: ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يحب فلانا. قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل عليه السلام، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. ورواه مسلم ورواه أحمد والبخاري عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل عليه السلام: إني قد أحببت فلانا فأحبه. فينادى في السماء، ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة كذلك أيضا. إذن هذه الآية يعني سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في الدنيا وفي الآخرة كذلك أيضا. وذلك الأعمال الصالحة ثمرتها محبة الله، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. فإذا أحب الله عبده نادى جبريل: ألا إن ربك يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: ألا يا أهل السماء، إن فلانا يحبه الله فأحبه، فيحبه أهل السماء قبل أهل الأرض. ثم يوضع له القبول في الأرض، وبعاخرا يحب أهل الأرض. حتى لو سألت أحدا يقول: تحب فلانا؟ قال: والله أنا أحبه. قال: ماذا فعل لك؟ والله ما فعل لي ولا رأيته، ولكن أسمع باسمه ولكن أحبه حبا لله. هذا هو المحبة الذي كتبه الله على أهل الأرض دون أن يكون له سبب، وليس لأغراض دنيوية، يعني خدمة أو لعلم أو لغير ذلك، وإنما هو لكونه عبدا صالحا لله أحبه الله وأحبه الملك ملائكة السماء قبل الناس قبل الأرض، ثم أحبه أهل الأرض يعني المؤمنون المراد به، وأما الفجر والفسقة هم ما يحبون أهل الخير، معروف هذا. نعم. رواه مسلم والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الود من المسلمين في الدنيا، والرزق الحسن، واللسان الصادق. وقد روى ابن جرير رحمه الله تعالى أثرا أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو خطأ، فإن هذه السورة بتمامها مكية، لم ينزل منها شيء بعد الهجرة، ولم يصح سند ذلك، والله أعلم. وقوله: فإنما يسرناه، يعني القرآن، بلسانك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل، لتبشر به المتقين أي المستجيبين لله المصدقين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتنذر به قوما لدا أي عوجا عن الحق مائلين إلى الباطل. وقوله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله صلوات الله وسلامه عليهم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم ركزا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد رحمهم الله، يعني صوتا. والركز في أصل اللغة هو الصوت الخفي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثا لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا على غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.